العمالقة محمد عبد الوهاب لقاء السحاب. لقاء السحاب اللي بيقولوا عليه. فكنا دي من الأغاني اللي هي فعلا ليها ذكرى جامدة عندي قوي. صحيح. نسمع جزء منه. قد ايه من عمري قبلك راح من

بنستناه واحنا صغيرين. تحبي نسمع جزء من مع مستمعينا؟ يا ريت لو عندكم. اه طبعا عندنا. يا ريت لو عندكم. مع بعض. فؤاد. سمارة. فؤاد. سمارة. انت بتعيطي. انت لسه. تعالي يا سمارة الكبي. الله انت خليفتي يا سمارة. ولد ولا بنت؟ بنت سلطانة يا سفؤاد. وسلطانة كمان يا سمارة. ناولين البنت هاتي. بس يا ستي انا غريبة خالص. والله ما غريبة الا وقفتنا كده يا فؤاد يا ابني. الله دي مين الست دي يا فؤاد؟ الله انا متاسف يا خالي ما خدتش بالي، نسيت اعرفكم بعض. خالي عمر بيه ابو شبت. اهلا سعاده البيه، اتشرفنا. اهلا بيكي. بتعيطي لي يا شطره؟ لكن ما قلتليش هي مين. ايوه هقول لك يا خالي. دي ما تقولش ان اسم سمارة. ايوه دي البيضه يا خالي، اسمها البيضه. اهلا وسهلا، عاشت الاسامي. لكن يا فؤاد يا ابني احنا بقالنا مده واقفين على الزراعيه وعاوزين نروح. سوق يا صالي. حاضر يا سعاده البيت. لا ما تسوقش ما تسوقش، خليه يقف يا فؤاد. اقف ما تسوقش. ايه يوهو، دي شكت. اهدي يا فؤاد، استنى يا صالي. حاضر استنى. حاضر. في ايه بس فاهمين؟ نسيت، انا نسيت يا سي فؤاد. ساعه ما شفتك في العربيه نسيت انا كنت جايه ليه، ونسيت ايه اللي وقفني على السكه الزراعيه جنب كشك المرور. بلاش يا فؤاد، بلاش يا سي فؤاد، تسافروا للادي، اعملوا معروف. الله الله الله، جري يا فؤاد. طول بالك بس يا خالي، لازم في حاجه. قول يا بيضه في حاجه. عشان ايه مش عاوزانا نسافر العزبه؟ قبل العزبه بخمسة كيلو يا سي فؤاد فيه كمين معمول لكم في السكه الزراعيه. ايه بتقولي؟ ايه كمين معمول لنا في السكه الزراعيه؟ مين قال كده؟ قولي اتكلمي. الله، وبعدين يا خالي مش كده؟ ارجوك ما كلمهاش باللهجه دي. معلش حقكم علي، ما تزعلوش. ما تزعليش، حقك علي انا. قولي بقى ايه حكايه الكمين دي؟ الحكايه ان فيه ناس عارفين ميعاد رجوعكم الليلادي، ونايمين لكم في الدره في حته قبل العزبه بخمسة كيلو. وعايزين يخطفوك انت وخالك عمر بيه الليلادي. ايه هما ولاد عيلتي ابو كامل؟ ما فيش غيرهم. انا هخرب بيوتهم وياكلهم. استنى يا خالي بس ارجوك. وانت يا بيضه ما تعرفيش مين الناس دول؟ فيهم رجاله من عيله ابو كامل. هم بعينهم، انا مش قلت لك يا فؤاد هم ولاد عيله ابو كامل؟ ورجعنا مستمعينا مع الفنانة القديرة اللي منورانا الليلة جدا باختياراتها وبذكرياتها الرائعة وبحضورها الرائع المميز جدا، الأستاذة هناء الشرباجي. طبعا مسرحيات حضرتك الجميلة كانت بتذاع دائما على موجات الإذاعة، وطبعا في العيد بقى وأجمل المسرحيات والإفيهات الرائعة. قولينا أجمل مسرحية حضرتك بتحبيها وعالقة في ذاكرة حضرتك بشكل خاص، وكان ليها ذكرى كده لا تنسى ممكن نشارك بيها مستمعينا وكمان نسمع منها جزء الليلة. أنا يعني عايز أقولك يعني المسرحيات أنا كلها بحبها، يعني نقول إيه مثلا زي ما بيقولوا إيه كلهم أولادي، أنا كلهم ليهم معزة عندي، لأن كل مسرحية ليها ذكرياتها وليها. من المسرحيات الحلوة اللي الناس بتحبها الهمجي. كنت من الهمجي، كان دوري في الهمجي ما كنت بقول كازم وعمل بالجرس كده وكازم كل شوية وكسروا دشتشتولي، كنت عاملة شخصية كده دش وكلام من ده. فدي من المسرحيات الحلوة اللي بحبها يعني. صحيح. كان ليها ذكرى معينة على المسرح؟ يعني كان الفنان محمد صبحي معروف ملك الارتجال أيضا يعني دايما، يا ترى عمل موقف بقى في مسرحية الهمجي لا ينسى؟ هو عامل مواقف صبحي على طول، المواقف عنده حاضرة في كل مسرحيات همجي. كانت ميزتها ان انا كنا معايا سعاد نصر، فكان سعاد جميلة هي وصبحي وإفهاتهم مع بعضيهم، وكل يوم يعملوا حاجات جديدة ويرتجلوا حاجات جديدة ويضحكونا. فهي بصراحة يعني الهمجي يعني مع الفنانة راحلة سعاد نصر كانت مسرحية بحبها، ببقى مستمتع وانا بمثلها. نسمع مع بعض جزء منها ونرجع مع مستمعين. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا يا اسم. اهلا اهلا اهلا صديق العمر، والله كان صاحبي والله كان صاحبي يا اسم. اهلا اقول لكم مني مرات باين والله باين حصل لنا مزيد الشرف يا هانم. أقدم لكم روحي ميراتي بنت عوض الله المسخراتي. مش عيلة دي شغلانة أبوها. إيه شغلانة؟ سكازم فتي. معقولة سعادتك تعب نفسك وجايب عربية الكشري؟ Thank you very much كاسي. Thank you madam. فضلوا فضلي مدام. شكرا يا أختي. الشيك فتلة. يا حورية ما تحرجهمش، شيليها من سكات وخلاص. ما قلتليش حورية هان. نعم يا حبيبتي. ايه شغلات المسحراتي دي؟ باباها ده راجل صايع طول السنة وبيجي في شهر رمضان يلبس جلابية مقطعة ويعلق طبلة في رقبته ويمسك عصاية فصيلة خيط طبل عليها، ويجي في أيام العيد يبدأ يلوش. كان ياخد حورية حلوة كده 7 سنين يحلق لها شعرها زلبطها ويدهن لها رأسها مرهم كبريت ويخبطها بفك جنب عنيها ويلف بيها على الشقة يطلع له رغيف كحكاية إرشيسان. أهو نوع من أنواع التسول الغير مرخص. مش عيب يا ناني هانم ولا ايه يا توتي بيه؟ طبعا طبعا فاكر. الله يرحم الوالد كان اكبر قرداتي. ايوه اتفضل اتفضل اتفضل. ايوه طب ده انا فاكر جوزك يا هانم لما كان بجزمة مقطعة والشراب مدلدل من بق الجزمة ريحة العفن والنتانة، ولما كان يركب الاتوبيس ويزوق بالكمساري سري والسواء وبعض الراكبين الشرفاء هاتك سيمفونية عزف على قفاه. أما عليك نكت يا آدم. طب والله ما هي نكت. لا يا آدم، لو عايز تضحكها بجد احكي لها الحكاية اللي اتحكيتها لي. أنهي فيهم؟ لما قفشوه. يو يا ما تقفش قاسم، هحكي لك يا هانم على كم لما سيجار في اليوم. طب بلاش عشان الفلوس، عشان صحتك يا قاسم. صحة ايه يا آدم؟ سيبه يشرب ويتمتع ده ما يجرالوش حاجة. هتموت الراجل. مالك يا توتي؟ لا زي قاسم، يظهر حد جاب في سيرتك ولا حاجة. معلش أول مرة تحصل لي، وأوعدك إنها آخر مرة إن شاء الله. صالون؟ امال احنا هنا فين؟ لا دي طرقة. كل دي طرقة عجباكي؟ لا لا بالعكس، دي عتمة وضيقة. بيهزر والله بيهزر. ده احنا من ساعة ما دخلنا الفيلا وهو هيتجنن على كل حاجة. حورية حورية السؤال معلش ربنا يعوض عليك يا ياسر. لا لا لا لا لا لا كله عادي، انا ما يهمنيش. دايما انا عندي فلوس كتير قوي. فعلا فعلا، بس كل فلوسنا بنصرف على التحف. يلا داروا على شمعتكم تيد. لا اصلا انا احب التحف قوي. عندك الاطباع الاثريه دي؟ غير الموضوع، خشي في السياسه، اتكلم في اي حاجه ثانيه. ربنا يا خد الخديوي اسماعيل، سيب حاجه من ريحته بقى يا اخي. منقوشه بميه الذهب. ثانيه واحده، اياكي تتحركي يا حوت. بص يا مدام، بصي دي ميه الذهب فعلا. خليك معانا شويه، الله يخليك. عايزين في حاجه حصلت؟ هتحصل. رجعنا مستمعينا مع الفنانة الجميلة هناء الشرباجي اللي أسعدتنا جدا باختياراتها الجميلة، وسعداء جدا يا فندم باختيارات حضرتك، وسعداء بصداقة حضرتك للراديو. يا ترى لسه مستمرة لحد إلى الآن؟ مستمرة، وبدليل أن أنا بسجل معك يا أخي. وإن شاء الله نستمتع بقى بصوت حضرتك في الإذاعة الأمنية الجميلة مع سنة جديدة بقى إن شاء الله. إحنا خلال أيام هنستقبل عام جديد، وتكون أمنية جميلة هتسعدنا كمان يا إن شاء الله يا رب. أنا نفسي يعمل مسلسل إذاعي إن شاء الله. إن شاء الله. سعيدنا بحضرتك جدا يا فندم، وإطلالة جميلة لجمهور البرنامج العام. تحب تقولي له إيه في نهاية لقائنا؟ أن أنا كنت سعيدة جدا معاكم، وزي ما بيقولوا ما كنتش ضيفة تقيلة، وإن شاء الله تكونوا اتبسطتوا، وكل سنة وأنتوا طيبين. وحضرتك بكل خير، وانتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا والراديو صديقي. وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.